حوار الوطني حول الفلاح. تلقى قبل بشهرين على مستوى وطني ولكن على مستوى سيدي بوزيد أمس 21 أفريل، معناها كانت نقطة البداية أو نقطة إشارة الانطلاق. كانت جلسة حضرت فيها عديد الجمعيات والإدارات، هو تحت إشراف هذا الحوار الوطني طرفين هما وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. بالنسبة للمحاور حول الفلاحة حدوا 9 محاور، اللي ما حصل أنهم قدموا الفكرة للناس. رأس الجلسة وأدار الحوار السيد الوالي قدم المشروع أو الفكرة وأعلم بها الناس، و تم الاتفاق على تحديد لجان للاشتغال على هذه المحاور، 9 لجان. بقي هو الأسماء اللي تثبت من الحاضرين اللي أبدوا رغبة في ذلك، واللي قالوا أن اللجان مفتوحة. هذه الاجتماعات ستعلق في جدول رزنامة في البلديات محليا وفي إدارات الفلاحة تنديات ليطلع عليها الناس، ومن يرغب معناه في المشاركة أو لديه رأي أو قول في موضوع ما فيمكنه أن يلتحق، لأنهم يحدوا الزمان والمكان. معناه سيدي بوزيد مطالبة ب9 تقارير وتقرير تأليف، بس قدم فيه مقترحات.